بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتاب مع كتب علوم القرآن لهذا العام الطيب المبارك، وكتابي غريب القرآن للإمام السجستاني، وكتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من كتاب غريب القرآن، وهو إن شاء الله عز وجل وبتوفيقه وبأمره سيكون المجلس الأخير من هذا الكتاب. وغدا إن قدر الله يسر نبدأ كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع، كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، إلى باب الواو المفتوحة. باب الواو المفتوحة. قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علمائنا أهل السنة والجماعة، اللهم آمين. قال: باب الواو المفتوحة. ويل كلمة تقال عند الهلكة، وقيل ويل واد في جهنم، وقال الأصمعي: ويل قبوح، وويس استصغار، وويح ترحم، واسع أي جواد يسع لما يسأل، ويقال الواسع المحيط بعلم كل شيء، كما قال: وسع كل شيء علما، ود أي تمني، وود أي أحب. ود أي أحب أمة وسطا أي عدولا خيارا، ووجيها في الدنيا والآخرة أي إذا جاء في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالمنزلة عند الله، والجاه والوجه المنزلة والقدر معا. وجه النهار أي أول النهار، وعليكم السلام وبركة جميعا. الوسيلة أي القربة، وبال أمره أي عاقبة أمره في الشر، والوبال الوخامة وسوء العاقبة. قال يقال: ماء وبيل، وكلاء وبيل أي وخام لا يستمر أو تضر عاقبته، والوبيل والوخيم ضد المريء. وقر أي صم، وقر أي صمم، وكيل أي كفيل، ويقال كاف. وجلت أي خافت، ولا يتم الولاية بفتح الواو والنصرة، والولاية بكسر الواو والإمارة، مصدر وليت، ويقال هما لغتان بمنزلة الدلالة والدلالة. والولاية أيضا الربوبية، ومنه هنالك الولاية لله الحق، يعني يومئذ يتولون الله ويؤمنون ويتبرؤون بما كانوا يعبدون. وليجة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، فهو وليجة. والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقوله عز وجل: ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخلاء من المشركين يخالطونهم ويودونهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واردهم الذي يتقدمهم في الماء فيستقي لهم. ودود أي محب أوليائه، وما لهم من دونه من وال أي من ولي. وجلون أي خائفون. واصبا أي دائما، اللهم آمين وإياكم. وصيد هو فناء البيت، وقيل عتبة الباب. ورقكم أي فضتكم. وراءهم ملك أي أمامهم، ووراء من الأضداد، يكون بمعنى خلف ويكون بمعنى أمام. قال أبو عمر: فأما قوله عز وجل: ويكفرون بما وراءه أي بما سواه. وفدا ركبانا على الإبل، واحد وافد. وسوس الشيطان ألقى في نفسه شرا، يقال لما يقع في النفس من عمل الخير إلهام من الله عز وجل، ولما يقع من عمل الشر وما لا خير فيه وسواس، ولما يقع من الخير إيجاس، ولما يقع من التقدير الذي لا على الإنسان ولا له خاطر. وجبت جنوبها سقطت على جنوبها. حفظكم الله بحسناء، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير. ودك أي مطر، ووزيرا من أهلي، أصل الوزارة من أصل الوزارة من الوزر، هو الحمل، كأن الوزير يحمل عن السلطان الثقل. وكزولك زول مزو ضرب ضرب صدره بجمع كفيه، وصلنا لهم القول أي أتبعنا بعضه بعضا فاتصل عندهم، يعني القرآن. ويكأن الله معناه ألم تر أن الله، ويقال ويك بمعنى ويلك، فحذفت منه اللام، وقال عنترة ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدامي، أراد ويلك، وإن منصوب بإضمار اعلم أن الله. ويقال وي مفصولة من كأن ومعناها التعجب، كما يقال وي لما فعلت كذا، كأن معناها أظن ذلك وأقدره، كما تقول كأن الفرج قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره، وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف، أي كلما عظم خلقه في بطنها زاد ضعفا، وطرا أي أربابا أي أربا وحاجة، وردة كالدهان أي صارت كلون الورد، ويقال معنى وردة أي حمراء في لون الفرس الورد. والدهان جمع دهن أي تمور كالدهن صافية، ويقال الدهان الأديم الأحمر. وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وهي أي منخرقة، يقال وهي الشيء إذا ضعف، وكذلك إذا انخرق. الوتين هو عرق متعلق بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه، وقد مر تفسيره ودا ولا سواعا ولا ويغوث ويعوق ونسر كلها أصنام. وبيلا أي شديدا متخما لا يستمرأ. وزرى ملجأ، وهاجا أي وقادا، يعني الشمس. واجفة أي خافقة أي شديدة الاضطراب، وإنما سمي الوجف في السير لشدة هزه واضطرابه. والليل وما واسق أي وما جمع، وذلك أن الليل يضم كل شيء إلى مأواه، واستوسق الشيء إذا اجتمع وكمل. ويقال وسق على، وذلك أن الليل يعلو كل شيء ويخلله ولا يمتنع منه شيء. ودعك أي تركك، ومنه قوله استودعك الله غير مودع أي غير متروك، وبهذا سمي الوداع لأنه فراق ومتارك. واقب أي دخل، الوسواس والشيطان، وهو الخناس أيضا، يعني الشيطان الذي يوسوس في الصدور. وجاء في التفسير أن له رأس كرأس الحية يجثم على القلب، فإذا ذكر الله خنس أي تأخر، وإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس فيه. باب الواو المضمومة، وسعها أي طاقتها، ود أي محبة، وقوله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ود أي محبة في قلوب العباد. قال أبو عمر قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن هذا، قال نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه ما من مسلم إلا ولعلي في قلبه محبة وجدكم أي سعتكم ووسعكم ومقدرتكم في الجدة في الجدة في الجدة وقتات أي جمعة وقت وهو يوم القيامة. باب الواو المكسورة، وجهة وهو وجهة وموليها أي قبلة ومستقبلها، أي يولى إليه وجهه وردا مصدر ورد يرد وردا، وهو في التفسير ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، وزرا أي إثم. ويقول عز وجل فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي حملا ثقيلا من الإثم. ولدان مخلدون أي صبيان، وأحدها وليد، ومخلدون مبقون ومخلدون مبقون ولدانا لا يهرمون ولا يتغيرون. ويقال مخلدون أي مصورون، ويقال مقرطون وفاقا في قوله جزاء وفاقا أي جزاء موافقا لسوء أعمالهم. الوتر أي الفرد. باب الهاء المفتوحة، هادوا تهودوا أي صاروا يهودا، وهادوا تابوا من قوله عز وجل إن هدنا إليك أي تبنى، هادي وهدي أي ما أهدي إلى البيت الحرام، وحيدته هادية وهدية. وقال أبو محمد يقال لما يهدى إلى البيت هدي وهدي، وواحد هدي هدية، وواحد هدي هدية. هاجروا تركوا بلادهم، ومنهم سمي المهاجرون لأنهم هاجروا بلادهم وتركوها وصاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هار مقلوب من هائر أي ساقط، يقال هار البناء وانهار وتهور إذا سقط. هيت لك أي هلم أي أقبل إلي إلى ما أدعوك إليه. وقول عز وجل هيت لك أي إرادتي بهذا لك، وقرأت هئت لك ومعناه تهيأت لك، هوى النفس مكسور، يعني ما تحبه وتميل إليه، والهواء ما بين السماء إلى الأرض، وكل من خالق ممدود. وقوله عز وجل في ذاتهم هواء قبل قبل جو جوف لا عقول لها، وقيل من خارق قيل جوف لا عقول لا عقول لها، وقيل من خارق لا تعي شيئا هشيما، يعني ما يابس من النبات، وتهشم أي تكسر وتفتت، وهشم وهشمت الشيء كسرته، ومنه سمي الرجل هاشما. وينشد هذا البيت عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف كان اسمه عمرا، فلما هشم الثريد سمي هاشما همسا أي صوتا خفيفا، ويقال يعني الصوت الأقدام إلى المحشر، هدا أي سقوطا، هضما نقصا يقال، فلا يخاف ظلما ولا هضم أي ولا يظلم بأن يحمل ذنب غيره، ولا هضما أي ولا يهضم فينقص من حسناته، يقال هضمه واهتضمه، ابن قصاه حقه، هامدة أي ميتة يابسة، هيهات كناية عن البعد، يقال هيهات ما قلت أي بعيدا ما قلت، وهيهات لما قلت أي البعيد ما قلت، همزات الشياطين نخسات الشياطين، وغمزاتهم للإنسان وطعنهم فيها باء منصورة، يعني ما يدخل إلى البيت من القوة مثل القوة من القوة مثل الغبار إذا طلعت فيها الشمس، وليس له مس ولا يرى في الظل، هباء منبث أي ترابا منتشرا، وهباء منبث ما سقط من سنابك الخيل، وهو من الهبوة، والهبوة هو الغبار، هونا أي ماشيا رويدا يعني بالسكينة والوقار، والهون أيضا الرفق والدعاء، هلم إلينا أي أقبل إلينا، هماز أي عياب، وأصل الهمز الغمز، وقيل لبعض العرب الفأرة تهمز، فقال السنور يهمزها، هلوعا أي ضجورا، أي لا يصبر إذا مسه الخير ولا يصبر إذا مسه الشر. والهلوع الضجور الجزوع، والولاع أسوأ الجزع، والهزل اللعب الهزل أي اللعب. باب الهاء المضمومة هودا رشد هودا أو نصارى أي يهودا، فحذفت ياء الزيادة، وقيل كانت اليهود تنسب إلى يهود بن يعقوب فسميت اليهود وعربت بالدال. هو هو هون هوان هدنا إليك تبنى إليك هنالك، يعني ذلك الوقت، أي هو من أسماء المواضع ويستعمل في أسماء الأزمنة. وهدوا إلى الطيب من القول أي يرشدوا إلى قول لا إله إلا الله. همزة النمزة معناها واحد أي عياب، ويقال اللمز الغمز في الوجه بكلام خفي، والهمز في القفاء. باب الهاء المكسورة هيم أي إبل يصيبها داء يقال لها الهيام، تشرب الماء فلا تروى، يقال بعير أهيم وناقة هيماء. باب لام ألف لأعنتكم أي لأهلككم، ويقال لكلفكم ما يشق عليكم، لأوضعوا خلالكم أي لأسرعوا فيما بينكم يعني بالنمام وأشبه ذلك، والوضع سرعة السير. قال أبو عمر الإيضاع أجود، ويقال وضع البعير وأوضعته أنا. لا جرم أن الله بمعنى حقا لأحتنكن أي لأستأصلن، لأحتنكن ذريته أي لأستأصلنهم، يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله، ويقال هو من حنك دابته، من حنك دابته إذا شد حبلها في حنكها الأسفل يقودها به. الأقتاد أي لأقتادنهم كيف شئت، لاهية قلوبهم مشغولة بالباطل عن الحق وتذكره، لازب ولازم ولاتب ولاصق بمعنى واحد، والطين اللازم هو المتلزج المتماسك الذي يلزم بعضه بعضا، ومنه ضربة لازب ولازم أي أمر يلزم، لا حين مناص أي ليس حين مناص أي ليس حين قرار، ليس حين مناص قرار، ويقال لا أي إنما هي لا، والتاء الزائدة لاغية أي لغو، ويقال لاغية أي قائلة لغوا لإلاف قريش، الإلاف مصدر ألفت ألفت وآلفت ممدود بمعنى ألفت، قالت الرمة من المؤلفات الرملي، ويقال هو وقيل هذه اللام الموصولة بما قبلها المعنى، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أهلك الله أصحاب الفيل لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم في كل سنة رحلتان، رحلة إلى الشام في الشتاء ورحلة في الصيف إلى اليمن. باب الياء المفتوحة يشعرون يفطنون يستهزئ بهم يجازيهم جزاء استهزائهم، يعمهون يترددون في الضلالة، يظنون انهم ملاكو ربهم اي يوقنون، ويظنون ايضا يشكون وهو من الاضداد يسومونكم اي يولونكم، ويقالوا يريدونه منكم ويطلبونه، ويستحيون نساءكم اي يستفعلون من الحياء، يستبقونهم يهبط من خشية الله ينحدر من مكانه، يستفتحون اي يستنصرون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقال قال تتلاعن اثنان فكان احدهما غير مستحق للعن رجعت اللعنة على المستحق، وإن لم يستحقها أحد منهما رجعت على اليهود. ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يصيح بالغنم فلا تدري ما يقول لها، يصحق بالغنم يصيح بالغنم فلا تدري ما يقول لها إلا أنها تنزجر بالصوت عما هي فيه. يشري أي يبيع. يطهرن أي ينقطع عنهن الدم، ويطهرن يغتسلن بالماء، وأصله يتطهرن فادغمت التاء في الطاء. يؤوده يثقله، يقال ما آدك فهو لي آئد أي ما أثقلك فهو لي مثقل. يتسنه يجوز بإثبات الهاء وإسقاطها من الكلام، فمن قال سانهت فالهاء من أصل الكلام الكلمة، ومن قال سانيت فالهاء لبيان الحركة، ومعنى لم يتسنه لم يتغير لمر السنين عليه. قال أبو عبيدة ولو كان من الأسن لكان يتأسن، وقال غيره لم يتسنه لم يتغير من قوله حمأ مسنون أي متغير، وأبدل النون من يتسننها كما قالوا تظنيت وتقضى البازي. وقحك بعض العلماء سنه الطعام أي تغير. يمحق الله الربا أي يذهبه، يعني في الآخرة حيث يربي الصدقات يكسرهن وينميها. يبخس أي ينقص. يلون ألسنتهم بالكتاب أي يقلبونه ويحرفونه. يعتصم بالله يمتنع بالله. يغل أي يخون، ويغل يخون يخون يغل أي يخون ويغل يخون أيضا. يكبتهم أي يغبطهم يغيظهم ويحزنهم، ويقال يكبتهم أي يضربهم. يكبتهم أي يصنعهم لوجوههم. يجتبي أي يختار. يستبشرون أي يفرحون. يميز ويميز، وقوله عز وجل يميز الخبيث من الطيب أي يخلص المؤمنين من الكفار. يفقهون يفهمون، يقال فقهت الكلام إذا فهمته حق فهمه، وبهذا سمي الفقيه فقيها. يستنبطونه أي يستخرجونه. يألمون كما تعلمون، يجدون ألم الجراح ووجعها مثل ما تجدون. يستنكف المعنى يأنف. يجرمنكم أي يكسبنكم من قولهم فلان جريمة أهله وجارمهم أي كاسبهم. يتيهون أي يحارون ويضلون. يعصمك من الناس يمنعك منهم فلا يقدرون عليك. وعصمه الله وعصمة الله عز وجل للعبد من هذا إنما هي من منعه من المعصية. ينأون عنه أي يتباعدون عنه. وينعه مدركه. واحده يانع مثل تاجر وتجر، ويقال ينعت الفاكهة وأي نعت إذا أدركت. يقترفون يكتسبون، والاقتراف الاكتساب، ويقال يقترفون يدعون، والقرف التهم والادعاء. يخرصون يحدثون، يريد التخمين والظن من غير تحقيق، وربما أصاب وربما أخطأ. يقنوا فيها أي يقيم فيها، ويقال ينزل فيها، ويقال يعيش فيها مستغنين. والمغاني المنازل، واحدها مغنى. اليم البحر. ينكثون أي ينقضون العهد. يعرشون أي يبنون. يعكفون يقيمون. يعودون في السبت يتعدون ويجاوزون ما أمروا به. يثبتون يفعلون سبتهم. يدعون العمل في السبت ويثبتون بضم أوله يدخلون في السبت. يلهث. يقال لهث الكلب إذا خرج لسانه من حر أو عطش، وكذلك الطائر. ولهث الإنسان أيضا إذا أعيا. ينزغنك من الشيطان نزغ أي يستخفنك منه خفة غضب وعجل، ويقال ينزغنك أي يحركنك بالشر، ولا يكون النزغ إلا في الشر. يمدونهم في الغي أي يزينون لهم الغي. يحول بين المرء وقلبه أي يملك عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء. وإذا يمكر بك المكر والخديعة والحيلة. الذين كفروا ليثبتوك أي لا يحبسوك، يقال رماه فأثبته إذا حبسه. ومريض مثبت لا حركة فيه، يركمه جميعا يجعل بعضها فوق بعض، يجمحون يسرعون، يقال فرس جموح للذي إذا ذهب في عدوه لم يثني شيء، يكنزون الذهب والفضة، كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا يكوى به صاحبه يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم، يلمزك أي يعيبك، يحادد الله ورسوله أي يحارب ويعادي، وقيل اشتقاقه من الحد كقوله يجانب الله ورسوله أي يكون في حد والله ورسوله في حد، يقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الصدقة والخير، يرهق وجوههم يغشى وجوههم، يستنبئونك أي يستخبرونك، يهدي أصله يهتدي، فأدغمت التاء في الدال، يثنون صدورهم يطوون ما فيها، وقرأت تثنون صدورهم أي تستتر، وتقدير تفعول وهو للمبالغة، وقيل إن قوما من المشركين قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا صدورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعلم ربنا؟ فأنبأ الله عز وجل عما كتموه، فقال ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يئوس فعول من يئست أي شديد الإياس، يلتقطه بعض السيارة يأخذه على غير طلب له ولا قصد، ومنه قولهم لقيته التقاطا ووردت الماء التقاطا أي إذا لم ترده فهجمت عليه، قال الزاجر ومن هل وردته التقاطا، يعصرون ينجون، وقيل يعني العنب والزيت، يا أسف على يوسف، الأسف والحزن على ما فات، يدرؤون يدفعون، أفلم ييأس الذين آمنوا أي يعلم، ويتبين بلغة النقع، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أي يختارون على الآخرة، يعرجون يصعدون، والمعارج الدرج، يقنط ييأس، يدسه في التراب يئده أي يدفنه حيا، يجحدون ينكرون بألسنتهم ما تستيقن قلوبهم، يكبر في صدوركم أي يعظم في نفوسكم، ينزغ بينهم أي يفسد ويهيج، ينبوعا يفعول من نبع الماء إذا ظهر، ينقض يسقط وينهدم، وينقاض ينشق وينقلع من أصله، يظهره يعلوه يقال ظهر على الحائط دعلاء، يموج أي يضطرب، قوله تعالى تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يختلط بعضهم ببعض، مقبلين ومدبرين حيارى، يفرط علينا أي يعجل إلى عقوبتنا، ويقال فرط يفرط إذا تقدم وتعجل، وأفرط يفرط إذا اشتد، وفرط يفرط إذا قصر، ومعناه كله التقديم، يسحتكم يهلككم يستأصلكم يبسا يابسا، يتخافتون يتسارون، ينسفها ربي نسفا يقلعها من أصلها، ويقال ينسفها يدريها ويطيرها، يركضون أي يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين، تقول ركضت الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك فعلا، ويقال فركض، ومنه قوله عز وجل اركض برجلك، يدمغه يكسره، وأصله أن يصيب الدماغ بالضرب وهو مقتل، يستحسرون أي يعيون، يستفعلون من الحسير وهو الكال المعيي، يكلأكم أي يحفظكم، ينسلون أي يسرعون من النسلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا أسرع، يقال مر الذئب ينسل ويعسل، يسطون يتناولون بالمكروه، يجأرون يرفعون أصواتهم بالدعاء، يأتلي يحلف يفتعل من الألياتي وهو اليمين، وقرأت يتألى على يتفعل من الألية أيضا، ويأتلي أيضا ويفتعل من قولك ما ألوت جهدا أي ما قصرت، يحيف أي يظلم، يتسللون أي يخرجون من الجماعة واحدا واحدا كقولك سللت كذا إذا أخرجته منه، يعبأ بكم ربي أي يبالي بكم، يهيمون يذهبون على غير قصد كما يذهب الهائم على وجهه، يستصرخ أي يستغيث به، يأتمرون بك يتآمرون في قتلك، يكفلونه يضمونه إليهم، يربو أي يزيد، يمهدون أي يطيعون، يصدعون يتفرقون فيصيرون فريقا في الجنة وفريقا في السعير، يجزي أي يغني عنه يقضي عنه ويجزي عنه بضم ويجزي عنه بضم بضم الياء أي يكفي عنه، يعرج إليه أي يصعد إليه، يتوفاكم ملك الموت من توفى العدد واستيفاءه وتأويله أن يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم كما تقول استوفيت من فلان وتوفيت من فلان مالي عنده إذا لم يبق لي عليه شيء. يثرب اسم أرض مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب، يقنت يطيع، يلج في الأرض يدخل فيها، يعزب أي يبعد، يسير يسيرا أي سهلا لا يصعب، واليسير أيضا القليل، يحيق يحيط. يابس قيل معنى يا ياسين قيل معناه يا إنسان، وقيل يا رجل، وقيل يا محمد، وقيل مجازها مجاز سائر حروف التهجي في أول السور. يخصمون يختصمون في ادغمة التاء في الصاد. يستسخرون أي يسخرون. يقطين كل شجر لا يقوم على ساق مثل القرع والبطيخ ونحوهما. يزفون يسرعون. قيل جاء الرجل يزف زفيف النعامة وهو أول عدوها وآخر مشيها. ويقال يزفون أي يصيرون للزفيف، ومنه قوله تمنى حصين أن يسود جذاعه فأمسى حصين قد أذل وأقهره، معناه أقهر أي صار إلى القهر. قال أبو عمر الجذاع وهنا صبيان، صبيان أخي أراد أن يتبنهم فجاء أخوالهم فأخذوهم. ويقرأ يزفون بالتخفيف من وزف يزف بمعنى أسرع، ولم يعرفها الكسائي والفراء. قال الزجاج وعرفها غيرهما. ينابيع أي عون تنبع واحدة ينبوع. يهيج أي ييبس. قول عز وجل ثم يهيج فتراه مصفرا. قال أبو عمر هاج من الأضداد، قال يقال هاج إذا طال وهاج إذا جف. ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذمتي رهينة وأنا بها زعيم لمن صرحت له العبر. لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ عليها سنخ. أصل هاج أي جف. يسأمون يملون. يزرعكم يخلقكم، يقترف يكتسب، يبشر ويبشر معناهما واحد. يعش عن ذكر الرحمن أي يظلم بصرك عنه كأنه علي غشاوة. ويقول عشوت إلى النار أعشو فأنا عاش. إذا استدللت عليها ببصر ضعيف قال الحطيئة متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. ومن قرأ يعش بفتح الشين معناه يعمى عنه. قال عشي يعشي فهو أعشى إذا لم يبصر بالليل. وقيل معنى يعشى عن ذكر الرحمن أي يعرض عنه. يصدون أي يضجون. يتدبرون القرآن يقال تدبرت الأمر أي نظرت في عقبته. والتدبير هو وقيس دبر الكلام بقبله لينظر هل يختلف، ثم جعل كل تمييزا وتدبيرا. يتراكم أي ينقصكم ويظلمكم. ويقال وترني حقي أي ظلماني. وقوله تعالى ولن يتراكم أعمالكم أي لن ينقصكم شيئا من ثوابكم. ويقال وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا بغير حق. وفي الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن يقال في الرجل من خلفه ما فيه، وإذا استقبل به فترك فتلك المجاهرة، وإذا قيل ما ليس فيه فذلك البهت. يلدكم ويألدكم أي ينقصكم. يقال لا تيليت وألت يألت. لا تيليت وألت يألت لغتان. يهجعون ينامون. يصعقون يموتون. يسرنا القرآن للذكر سهلناه للتلاوة ولولا ذلك ما أطاق العباد أن يلفظوا به ولا أن يسمعوه. اللهم لك الحمد. يطمسهن يمسسهن. والطمس النكاح بالتدمية. ومنه قيل للحائط طامس يتماسك يعني الجماع. يثقفوكم يظفر بكم. يسطرون يكتبون. يمين في قوله لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة. وقيل معناه لأخذنا بيمينه فمعناه من التصرف والله أعلم. يحموم هو الدخان وكل أسود يحموم. يفجر أمامه قيل يكسر الذنوب ويؤخر التوبة. قيل تمنى الخطيئة ويقال سوف أتوب. ويقول سوف أتوب أي يتمطى أي يتبختر. ويقال جاء يمشي المطيطا وهي مشية يتبختر فيها وهو أن يلقى بيديه ويتكفأ. وكان الأصل يتمطط فقلبت إحدى الطائين ياء كما قيل يتظن وأصله يتظنن. ويقيل يتمطى ويتبختر ويمد مطاه في مشيته، وقيل يلوي مطاه تبختراً، والمطأ الظهر، والمطأ الظهر، أن لم يحور لن يرجع، أي لن يبعث، يدع اليتيم يدفع عن حقه. باب الياء المضمومة، يؤمنون بالغيب أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار والحساب والقيامة وأشباه ذلك، ويقيمون الصلاة إقامتها أن يؤتى بها بحقوقها كما فرض الله عز وجل، يقال قام بالأمر وقام الأمر إذا جاء به معطى حقوقه، ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون، يخادعون الله بمعنى يخدعون أي يظهرون خلاف ما في قلوبهم، وقيل يخادعون أي يظهرون الإيمان بالله ورسوله ويضمرون خلاف ما يظهرون. فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر، والخداع من الله عز وجل يقع بأن يظهر لهم من الإحسان ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة لهم جزاء لفعلهم. فجمع الفعلان تشابههما من هذه الجهة، وقيل معنى الخدع في كلام العرب الفساد، ومنه قول الشاعر طيب الريق إذا الريق خدع أي فساد. فمعنى يخادعون الله يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر، كما أفسد الله عليهم نعمهم في الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة، يزكيهم يطهرهم، اليسر ضد العسر، وقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر أي الإفطار في السفر، ولا يريد بكم العسر أي الصوم فيه، يؤلون من نسائهم يحلفون على وطء نسائهم يعني من الياتي، وهو اليمين يقال ألوه وإلوه وألوه وآلية واليمين. وكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة ويكره أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يطأها أبدا ولا يخلي سبيلها إضرارا بها، فتكون معلقة حتى يموت أحدهما. فأبطل الله عز وجل ذلك من فعلهم، وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرجل للمرأة 4 أشهر، يكلم الناس في المهد وكهلا، يكلمهم في المهد آية وأعجوبة، ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة، والكهل الذي انتهى شبابه يقال اكتهل الرجل إذا انتهى شبابه، يصر على ما فعلوا أي يقيم عليه، محص الله الذين آمنوا أي يخلص الله الذين آمنوا من ذنوبهم وينقيهم منها، ويقال محص الجبل محص الحبل يمحص محصن إذا ذهب منه الوبر حتى يتملص، وحبل محص وملص وأملص يملص، وقولهم ربنا محص محص بين عند ربنا محص عن ذنوبنا أي أذهب ما تعلق بنا من الذنوب، يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كنز أحدكم شجاعا أقرأ له زبيبتان فيتطوق في حلقه ويقول أنا الزكاة التي منعتني، ثم ينهشه. يحرفون الكلم أي يقلبونه ويغيرونه، يفرطون يقصرون، قول عز وجل وهم لا يفرطون أي لا يضيعون ما أمروا به ولا يقصرون فيه، يردوهم أي يهلكوهم، والردى الهلاك، وما يشعركم أي يدريكم، يجليها لوقتها يظهرها، يلحدون في أسمائه أي يجورون في أسمائه يعني عن الحق، وهو اشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز، وقرأة يلحدون أي يميلون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي لا يحبسوك، يقال رماه فأثبته إذا حبسه، ومريض مثبت أي لا حركة فيه به، يسخن في الأرض أي يغلب على كثير من الأرض ويبالغ في قتل أعدائه، يظاهرون عليكم أي يعينوا عليكم، يظاهر عليكم أي يعينوا عليكم، يضاهون يشابهون، المضاهاة معارضة الفعل بمثله، يقال ضاهيته أي فعلت مثل فعله، يحادد الله ورسوله أي يحارب ويعادي، وقيل اشتقاقه من الحد كقولك يجانب الله ورسوله أي يكون في حد والله ورسوله في حد. يؤفكون أي يصرفون عن الخير، ويقال يؤفكون يحدون من قولك رجل محدود أي محروم، يبخسون معناه ينقصون، يغاث الناس يمطرون، يهرعون يستحسون، وقال يهرعون أي يسرعون، فأوقع الفعل بهم وهو لهم في المعنى، كما قيل أولع فلان بكذا وزهي زيد ورعد عمرو، فجعلوا مفعولين وهم فاعلون، وذلك أن المعنى أولعه طبعه طبعه وجبله، وزهاه ماله أو جهله، ورعده غضبه أو وجعه، ورعه خوفه ورعبه، ولهذا العلة خرج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به ويقال لا يكون الإهراع إلا إسراع مزعور، وقال الكسائي والفراء لا يكون الإهراع إلا إسراع مع رعدة، يسيغه أي يجيزه، يتبر تدبير يدمر ويخرب، والتبار الهلاك، ينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها استهزاء منهم، يزجي أي يسوق، يشعرنا أي يشعرنا يشعرنا أي يعلمنا، يحاوره يقال تحاور الرجلان إذا رد كل واحد منهما على صاحبه، والمحاورة الخطاب من اثنين فما فوق ذلك، يقلب كفي على ما أنفق فيها أي يصفق بالواحدة على الأخرى كما يفعل المتندم الأسيف على ما فاته، يغادر أي يترك ويخلف، وقد مر تفسيره يضيفهما أي ينزلهما منزلة الأضياف، يصحبون أي يجارون لأن المجير صاحب لجاره، يصهر أي يذاب، يعقب أي يرجع، يعقب أي يرجع، ويقال يلتفت، يوزعون أي يكفون ويحبسون، وجاء في التفسير يحبس أولهم على آخرهم حتى يدخل النار، ومنه قول الحسن لما ولي القضاء وكثر الناس عليه قال لابد للناس من وزعة أي من شرط يكفونهم عن القاضي، يجبى المعنى فيه يجمع، يحبرون أي يصرون، ينقذون يتخلصون، ينزفون وينزفون، يقال نزف الرجل إذا ذهب عقله، ويقال للسكران نزيف ومنزوف، وأنزف الرجل إذا ذهب شرابه وذهب عقله أيضا، وأنشد لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أبجرا، يكور الليل على النهار أي يدخل هذا في هذا، وأصل التكوير اللف والجمع، منه كور العمامة، يبقهن يهلكنا يوبقهن أي يهلكنا، ينشأ في الحلية أي يربى في الحلي يعني البنات، يستعتبون أي يطلب منهم العتبة، يحفقم أي يلح عليكم، يقال أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد، يدعون يدفعون، يصرون على الحنث أي يقيمون على الإثم، والحنث الشرك، والحنث الكبير من الذنوب أيضا، يظاهرون من النساء يحرمونهن تحريم ظهور الأمهات، وروي أن هذا نزل في رجل طاهر فذكر الله قصته، ثم تبع هذا كل ما كان من الأم محرما على الابن أن يراه كالبطن والفخذين وأشبه ذلك، يحادون الله يحاربون الله يعادونه يخالفونه، يوم يكشف عن ساك إذا اشتد الأمر والحرب، قيل كشف الأمر عن ساك ليزلقونك أي يزيلونك، ويقال يعتانونك يصيبونك بعيونهم، وقرأت لا يزلقونك أي ليستأصلونك من قولهم زلق رأسه وأزلقه إذا حلقه، يخسرون أي ينقصون، يوعون يجمعون في صدورهم من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يوعي المتاع في الوعاء، يوفضون يسرعون، باب الياء المكسورة قيل ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء المكسورة إلا قولهم يسار ويسار لليد، ثم تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه، انتهى كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، وانتهى في 8 حلقات، والحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا به. أجزت كل من سمع هذا الكتاب بعضه أو كله إجازة بما سمع خاصة وبعامة الكتاب عامة، إجازة صاحب شرط معتبر عند أهل العلم الأثر بالسند الذي سقناه في أول الكتاب، وهذا الكتاب كما قلنا نرويه إجازة عن جميع شيوخنا وسقنا أعلى سند له في أول المجالس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال الخالصة لوجهه الكريم، وتسجيل الأسماء في صفحة مدرسة الإقراء تحت المنشور الذي أعلن عنه من ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، وسننزل إن شاء الله عز وجل إجازة مختومة فيها مكان الاسم فارغ، ومن سمع هذا الكتاب وبعضه ينزل الإجازة ويكتب اسمه فيها، طبعا كل مؤتمن على سماعه، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجه الكريم آمين،